على بابك احبابك يا رسول الله يا حبيب الله على بابك احبابك على بابك يا سيدي النبي على بابك الله دين غضبك الله فللغرام رجال الله الله وكما شئت يوم قومك شالوا وتململ وتململ وتململ وتململ الله يوم الوداع كئيبا ربما عادهم عليك أطالوا كم أناس طغى الغرام طغى الغرام ورماهم ورماهم فزحزحوا إذ قالوا سبحان علام الغيوب سبحان ستار العيوب سبحان من لا يتغير الله الله سبحان من رفع السماء بغير عمه الله سبحان من بسط الأراضين على ماء جم الله تدل على أنه واحد أحد الله الله بعد محمد الله على بابك أحبابك طلابك على بابك أحبابك طلابك يا رسول الله على بابك أحبابك طلابك يا سيدي خذ بيدي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله على بابك على بابك على بابك أحبابك طلابك يا رسول الله يا حبيب الله وناداهم عباد عباد لتناموا ينالوا الوصل من هجر المنام المنام الله المنام الله على الأقدام واستحلى القيام.